أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاتي مرة واحدة صلى الله بها علي 10 مرات ورفعه 10 درجات وحط عنه 10 سيئات. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا أمل قاتل يا رسول الله. أيها الجمع الرئيس المبارك الكريم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا البلد الطيب الأمين ومن هذه البقعة المباركة ساحة القرآن الكريم والتي قُمِّلت وفرشت بأحسن المفروشات من محلات الحاج حمدي حلاوة مدينة دابوس بر الكازمي غمر. في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما لراحل الكريم فاضت الخلود على رب الغفور الرحيم المرحوم سعادة المستشار في الصدر الهلالي والذي انتقل إلى جوار ربه لينعم بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد استرفنا لكم قارئين وعالمين جليلين من قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطارفي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم العربي والاسلامي والذي مثل مصر في كثير من البلدان العربيه والاوروبيه والمقيم بدور مركز قضية محافظه الشرقيه وفضيله العالم القراني الدكتور رضا جمعه منصور قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة النخاس مركز قضية محافظة الشرقية. أيها الأخوة المعظمون الكرام، خير ما نستفتح به هذا المحفل في هذه الليلة آيات بينات يتلوها علينا صوت تدمع له العيون وتخشع له القلوب وتنشرح له الصدور فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطارقي. ندعو وفضيلته بالتوفيق فليتصدر منا مشكورا. وأوحي إلى نوح أن كما تسخرون حتى وما آمن معه وما وقال وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجرى وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال Thank you.

أكن من الخاسرين.

تحت تمقفة العالم الإسلامي وقارب العالمين العربي والإسلامي وقارب جهاز الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم مدينة أرود مركز قضية المحافظة الشرقية مكدرات الشرطة الإدارة كذلك بشر مجلس محمود بدر روان وكل كفر سرطاني على مركز ميل هامل قصور ديامة ومخرج الفراشة الحديثة الكبرى إدارة الحياة الحمدي حمدي حلاوة إدارة البشر مهندس محمد حمدي حلاوة مدينة دادوس البر الشرقي أمام مسجد الشريف قام بواجب القيام مع مجلس المنطقة مثل محمد رسالة بن سعود كفر فرمانة مركز ميل هامل أسرة المحمود الراحل أهلا إلى الجميع يتقدمون بخم الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء نيابة عن الأسرة الكريمة الباشمهندس أحمد هلال مدير الأمن الصناعي بمحافظة البصرية والأستاذ محمد هلال المدير العام للتربية والتعليم والأستاذ الدكتور حسن هلال الداعية الإسلامي لمصر والعالم أخي المعزي الكريم شكر الله صاحبكم.